بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا بنتكلم خلال هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة التوبة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكذلك الباب التالي: باب: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. طبعا الكلام عن غزوة تبوك، الكلام عن غزوة تبوك. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ذكر رواية عن عبد الله بن كعب، وكان قائد كعب من بني حين عمية، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قلنا: لأن هو هذا هو المال الذي انشغل به. يبقى مقصد كعب بن مالك رضي الله عنه يعني أنه ليس هناك عذر، ولكن كل ما في المسألة كان في تسويف، يعني لم يخرج معهم في البداية، وقال أنه يدركهم بعد ذلك في اليوم الأول أو الثاني، ومن شغل إلا ببستانه. فلذلك قال: من توبتي أن أنخلع من مالي، يبقى اللي هو انشغل به صدق إلى الله ورسوله، يبقى ده الذي شغله، وبالتالي أراد أن ينقلع من ذلك المال. وقال: إن من توبتي إلى ربي سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. ثم ذكر باب: على الثلاثة الذين خلفوا. يبقى خلفوا أي ترك الحكم فيهم حتى نزلت الآيات، حتى نزلت الآيات. يبقى المنافقون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من تبوك، وكل منهم قدم عذرا، كل منهم قدم عذرا أعذرا وهي، وبالتالي كانوا يكذبون في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم العلنية وأوكل سرايا هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لكعب بن مالك رضي الله عنه ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، تخلفوا بلا عذر، ولذلك لم يقدموا عذرا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على هؤلاء حتى تأتي الآيات من الله تبارك وتعالى، وأمر المسلمين بمقاطعة هؤلاء حتى ينظر في الحكم فيهم. لذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ذكر في رواية عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن أبيه، أي عن عبد الله ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت أبي كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة هي غزوة تبوك، وغزوة بدر. غزوة بدر طبعا يعني دي أولى الغزوات، وغزوة تبوك هي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه إنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، غزوة العسرة وغزوة بدر. ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر، لأنها لم تكن عزمة، يعني كان الأمر مش الخروج للغزو أو الحرب، ولكن كان الخروج من أجل عير قريش، وبالتالي لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالخروج، ومن أراد أن يخرج خرج، ولذلك لم يكن هناك عتاب لمن تخلف عن غزوة بدر. هنا ليه؟ لأن هي هذه الغزوة تمت، الله تعالى أراد أن يقع ذلك الأمر، لكن في بداية الخروج لم يخرجوا من أجل أن يكون هناك حرب بينه وبين كفار قريش، ولكن كان من أجل مصادرة عير قريش. فلذلك قال كعب بن مالك رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، غزوة العسرة، غزوة تبوك دي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة بدر. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحا. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحا، وكان يبدأ بالمسجد فاركع ركعتين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينع عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، فاكترب الناس كلامنا. قلنا ترى لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يتكلموا مع كعب بن مالك ومع هلال ابن أمية ومع مرارة بن الربيع؟ قلنا بينتظر الحكم من الله سبحانه وتعالى. ما الحكم في هؤلاء؟ يبقى كان الحكم بالنسبة للمنافقين أنهم قدموا أعذارا وكانوا يكذبون في ذلك، لكن كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينية هؤلاء وأوكل سرائر هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لكعب بن مالك رضي الله عنه ولال ابن أمية ورار بن ربيع لم يقدموا عذرا، فعلى ذلك طب يا ترى ما الحكم في هؤلاء؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم، ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، فاكتنب الناس كلامنا. قلنا لغاية لما ينزل الحكم، ما الحكم في هؤلاء؟ قال فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم لي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب. قالت أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال إذن يحتمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبالتالي نزلت الآيات الأخرى التي تكلمنا عنها سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ركس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسق. فكعب بن مالك رضي الله عنه يحكي لنا هذا الأمر، وبالتالي هذه من أكبر النعم التي يذكرها كعب بن مالك رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى وفقه أن يكون صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مر بشدة يعني بأمر عصيب وعسير لما كانت هذه المقاطعة. لكن دائما انظر إلى العواقب، انظر إلى المآلات. كحال الإنسان يريد أن يصل إلى الجنة يتحمل المشاق والصعاب، حفت الجنة بالمكاره، لكن لما بيجي ينظر إلى المآلات بينظر كده إلى عواقب الأمور، يبقى نجد هو بيتحمل من أجل أن يصل إلى ذلك المآل. إيه اللي بيخليك تتحمل؟ إيه لماذا بيصبر الإنسان على الطاعة؟ لماذا بيصبر الإنسان على المعصية؟ ليه بيصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى مهما كانت مؤلمة؟ يبقى رجاء أن يكون من المفلحين، رجاء أن يكون من المفلحين. لماذا يخرج من ماله ويتصدق؟ يعني لماذا أرعوفا عن المنكر؟ لماذا يدعو لدين الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا بيجاهد بنفسه وماله؟ كل ده على رجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ذلك العمل، وقلنا على رجاء أن يكون أهل الجنة ومن النجين من النيران. يبقى المآل ده هو لما بيرى الإنسان بيبقى أكبر حافز محرك للإنسان أن يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. إيه اللي بيحرك الإنسان للاستقامة؟ لماذا لا يرتكب هذه المخالفات؟ فهنجد أنه هو رؤية الإنسان للمآلات، رؤية الإنسان لعواقب الأمور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكعب بن مالك رضي الله عنه قال وكان يبدأ المسجد فركع ركعتين، لذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من سفر يبدأ بالمسجد يركع ركعتين. قلنا أرسل الرسول إلى أهله أنه قد أتى، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق رجع أهله ليلا، يعني يعود من سفر كده مش محدد الوقت، وبالتالي حتى يعني تكون مفاجأة لأهله. يقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رجل إن عاد من سفره وبالتالي لا يطرق على أهله الباب ليلا حتى يرسل رسولا. قلنا ليه السبب؟ عشان تتزين المرأة في استقباله لزوجها حتى لا يرى منها ما يكره به المرأة، لأن بعد فترة غياب طويلة وبالتالي المرأة ما فيش نوع من أنواع الاهتمام، يعني لا بندمها ولا حتى بزينتها وغير ذلك، الزوج غايب. فعلى ذلك يأتي يرى المرأة بعد هذه الفطرة بهذه الصورة الكئيبة، فعلى ذلك ممكن يحدث نوع من أنواع الكره أو البغض يتسلل إلى قلبه بالنسبة لهذه المرأة، وبالتالي تتزين هذه المرأة حتى يراها بعد هذا الغياب في أبهى صورة. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام وكلام صاحبي، ولم ينه عن كلام أحد من متخلفين غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا. وقلنا أيضا انظر إلى الطاعة، يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني كل الصحابة تربوا على السمع والطاعة الجندية، يبقى السمع والطاعة دي الجندية، قال فعلوا فعلوا اتركوا تركوا، يبقى نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على الجندية على السمع والطاعة. فلذلك يعني كعب بن مالك له أصحاب وأصدقاء ومنهم أقارب كعب بن مالك رضي الله عنه، ومع ذلك لما نهى عن كلامهم انتهوا، يعني انتهوا، يبقى يتسللون مثلا ويتكلمون في الخفاء؟ لا، يعني الصحابة ليس هذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني السمع والطاعة تربوا على الجندية. لذلك ما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم. هم وانشغاله كله أن لو مات فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلي عليه. طب لو مات النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكان الحال على ما كان، الناس يقاطعونه ولا يتكلمون معه وعساهم ألا يصلى عليه، فكان همه وشغله الشاغل أنا لو حموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش هيصلى عليه، ولو مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم خشى أن الصحابة لا يصلون عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارقه على تلك الحال. فقال كعب رضي الله عنه وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلى علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس تلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلى علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، لذلك وعلى الثلاثة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة تاب الله تعالى عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم الله تعالى إلى التوبة. يبقى لما الإنسان كده بيستغفر هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، لما بيتوب هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، أي طاعة بيفعلها الإنسان هذا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. إنسان بيستيقظ من نومه كده لصلاة الفجر هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. إنسان بيجلس لمجلس علم تحف الملائكة هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. دائما كده تذكر هذا الفضل من ربك سبحانه وتعالى. ولو انقطع المدد والعون عن الإنسان ما وفق إلى ذلك. يبقى ترى احنا بنوفق ازاي؟ يبقى هذا مدد وعون من الله سبحانه وتعالى، وفق ذلك الانسان ويصل له ذلك الامر. يبقى ساعات الانسان كده بيجد ان مجلس العلم وكانه ثقيل على نفسه، ثقيل على نفسه، لكن اقول ان الله تعالى حبب اليك مجالس العلم، حبب اليك الاتيان للمسجد للصلاه، حبب الله عز وجل اليك ان تقرا في كتابه، حبب الله عز وجل اليك ان تكون ذاكرا له شاكرا له، حب الله تعالى إليك أذكار الصلاة بعد الصلاة، بعد ما نصلي الإنسان من الصلاة أذكار الصباح. يبقى كل ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك، وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت ولا يؤني. والله تعالى والذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى لما الواحد بيقرأ كده أي شيء من هذه المخالفات أو أي شيء من هذه المنكرات، ولما بيحب الطاعة وأهل الطاعة، يبقى ده من توفيق الله سبحانه وتعالى. اعرف ذلك الفضل لربك سبحانه وتعالى، يعني في كل لحظة لا ينفك الإنسان عن رؤية فضل الله سبحانه وتعالى عليه. يبقى هذا من فضل ربي. يبقى لما قمت من النوم وتوضأت وصليت سنة الفجر وأتيت إلى المسجد وصليت، وبعد ذلك قلنا أذكار الصلاة أذكار الصباح والمساء، جلسنا كده بنقرأ سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من فضل ربك سبحانه وتعالى. لولا استمرار المدد والعون من ربك سبحانه لم يوفق الإنسان إلى أدنى الطاعات، حتى قول سبحان الله، سبحان الله ده من توفيق الله. يبقى لو لم يكن مدد العون مستمر بذلك الإنسان لانقطع عن ذلك الذكر، لانقطع عن ذلك الذكر. لكن احنا من باب التيسير كده وامر سهل على الإنسان كده بتذكر وتسبح وتحمد الرب سبحانه وتعالى، تكبره التهليل وغير ذلك، كان انت تذكر كده الواحد تفكر قليلا يجد هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمر يعني يتطلب مزيد من الشكر العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. بل الإنسان ممكن يرتكب معصية أو مخالفة ولا يذكر له توبة، ولا يذكر له توبة، ولا يذكر له إنابة، ولا يذكر له استغفارا. فعلى ذلك لما توفق حتى لو زلت قدم الإنسان وعاد وتاب من قريب يا رب سبحانه وتعالى وأناب واستغفر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الله أشد فرحا بتوبة أحدكم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم براحلته كان في أرض فلا، كما قال وبين الله أشد فرحا بتوبة هذا العبد لما بيعود ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفرح بتوبة هذا الإنسان، والله يحب التوابين ويحب المطهرين. يبقى ده سبيل من السبل الذي بيستجلب به الإنسان حب الرب سبحانه وتعالى. لا قال ده كان همه، ده اللي كان شاغله. قال فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة رضي الله عنها محسنة في شأني معنية في أمري، يعني أيضا منشغلة، منشغلة بأمر كعب بن مالك رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب تيب. فقالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ يعني ادخل الفرحة والسرور على قلب كعب بن مالك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلنا لما بنيجي نقرأ الكلام ده يعني بنتصور مدى المحبة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم، مدى المحبة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم. ولعلنا مر علينا الآيات: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما أطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قلنا دي نزلت في شأن الصحابة، قالوا أن إخواننا لنا ماتوا في أحد وفي طوم الخمر، يعني منشغل انشغال كده مهموم، يعني مهموم. يعني حتى تنزل آيات، نزلت الآيات لكي يعني ترتب على قلوب هؤلاء وجبر لخواطر هؤلاء. ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نزل بشأن إن الصحابة اهتمت واهتمت بإخوانهم الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحريم الخمر. فالله تعالى أنزل هذه الآيات ترتيبا لقلوب هؤلاء وجبرا لخواطرهم، يبين لهم أن هؤلاء لو أدركوا تحريم الخمر حرموها. يبقى ده مدح وثناء من الله سبحانه وتعالى على صدق الصحابة في الإيمان وصدق الصحابة في الاتباع وصدق الصحابة في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى ده صدق، يعني لو أدركوا. يبقى من مات قبل تحريم الخمر ومات في بطنه الخمر، يبقى كمن مات في أحد. يبقى ترى لو أدرك تحريم الخمر كان يا ترى يبقى صادق في ذلك ويحرمها ولا لا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك، الله تعالى يقول ذلك الأمر. فهو الذي مدح وأثنى على هؤلاء لو أدركوا هذه الأحكام لا قاموا بتنفيذها وتحريم الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذا يحتمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. يبقى أمسك لمصلحة، يعني أمسك لمصلحة إن يبقى حنجد يعني يحرموا النوم أو يحرمون من النوم، وهو بقي الوقت اليسير على الفجر. حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله تعالى: يعتذروا إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم صلى الله عملكم ورسوله ثم تردون إعان وغيب الشهادة ونبيكم بما كنتم تعملون. يبقى لا تعتذروا، اعتذار معلوم ان هم على باطل، فضيحة، يعني كانت فضيحة لهؤلاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى تابع لهؤلاء الثلاثة الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكن لهم عذر حين تخلفوا. ثم ذكر باب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال في رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. وأنزل الله عز وجل على الرسول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يأتي النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دايما كده اختاروا الصحبة المؤمنة التي تعين الإنسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى. يبقى من الصاحب؟ من أصاحب؟ من الصاحب اللي نختاره؟ من الجليس الذي أجلس معه؟ يبقى أصحاب الهمم العالية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. نزلت الآيات أيضا بشأن ذلك. لذلك كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لما بيتحدث عن قصة تبوك، فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، اللي هي المقال بقى لما صدق، مع أن كانت مقاطعة وكان وقت عسير جد عصيب جدا، ولكن النهاية يعني النهاية لما تاب الله سبحانه وتعالى على ولا فرحة يعني عارمة بالنسبة للكعب وللصحابة رضي الله عنه. قال: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. ما تعمد، ممكن إنسان يقع كده في أمر هو لا يتعمده خطأ، يبقى خطأ. ما لو نقل إنسان الكذب يعني كان كذابا، يبقى نقول نقل الكذب، وهو أسلم يتعمد الكذب. فعلى ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتواوى مقعده من النار. ده في كذب غير متعمد، هو لا يقصد، كنقل اللسان لحديث كده ده كلام موضوع لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بينسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فده كذب، ولكن هو غير متعمد، غير متعمد. يبقى ده نتيجة الخطأ، نتيجة عدم التثبت. فلذلك كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا كذبا. وأنزل الله عز وجل على الرسول: لقد تاب الله على النبي المهاجرين، حتى هذه الآية: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصحبة دائما يعني دائما كده تختار الصحبة. لذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما قال: يا ترى هل هناك يعني أحد فعل مثل ما فعلت؟ فذكر له هلال بن أمية ومرار بن ربيعة، رجلان صالحان يعني. قال: ذكروا لي رجلين صالحين فيعني يعرفون بالصلاح. فذي كانت صورة للمواساة لكعب بن مالك رضي الله عنه. ثم قال آخر الأبواب: باب قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي من الرأفة. ذكر رواية أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله هو والله خير. فلم يزل عمر راجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدهما مع أحد غيري. لقال: لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفى الله، ثم عند عمر حتى توفى الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها، وبعد كده يعني انتقل الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وجمعوا في مصحف واحد. كلم على هذه الآيات التي ختمت بها سورة التوبة، وهي أيضا الآيات التي بيختم بها الإمام البخاري رحمه الله الكلام عن سورة التوبة. قال باب قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. يقول زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: وكان ممن يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرسل لي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر. وعمر يعني نقول أنه بيفكر كثيرا، يعني عمر رضي الله عنه بيفكر في الأحداث والأمور. وعمر كان فقيها رضي الله عنه، كان فقيها وكان صلبا أيضا في دين الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه أن عمر أتاني، ده معناها التفكير يعني منشغل بأمر المسلمين وأمر ذلك الدين. احنا طبعا يعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى رؤية الأذان، فرأها ازاي؟ قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ان الناس كثر الناس، طب يجمعهم ازاي على الصلاة؟ طب يستعملوا النقوس ده بتاع النصارى، البوق ده بتاع اليهود. قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى هذه الرؤية، رأى في منامي. ولما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رؤيا حق. يعني قلنا معنى الكلام ده يعني ان ساعات الانسان يعني يقول الله ده فيه من يدعو للدين سبحانه وتعالى، فهو يعني بيغفل عن الدعوه او يقعد ويتقاعس عن ذلك. لكن ده احنا تعلمنا من القران، يعني احنا تعلمنا من القران لك دور لابد ان تقوم بذلك الدور حتى مع وجود الافاضل، حتى مع وجود الاكابر. نعم، زي ما احنا بنقرا كده في صاحب ياسين، صاحب ياسين دوت، يبقى دي قرية أرسل الله عز وجل لها ثلاثة من الرسل، وبالتالي لكن هو كان من الممكن أن يقول يا هؤلاء رسل مؤيدة من قبل الله سبحانه وتعالى، اصطفى الله عز وجل هؤلاء، فماذا أصنع أنا؟ لكن لا، وجاء من أقصى من الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يقوم بالدور بتاعه. إيه الدور؟ يبقى تنبيه الناس وإيقاظ الناس من الغفلة. طب ده كان يعني ثلاثة من الرسل أرسلهم الله عز وجل لهذه القرية، يعني يبقى ممكن ايه نكتفي ولا خلاص دول ثلاثة من الرسل اكتباهم واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى ورسلهم لهؤلاء، وبالتالي لم يستجيبوا، فمن أنا حتى يستجيبوا إلي؟ وماذا يصنع كلامي أنا مع هؤلاء القوم؟ لك في دور كده تقوم بذلك الدور. يبقى لم يعتمد أن هؤلاء الرسل أرسلهم الله عز وجل لهذه القرية، ولكن قام بدوره في تنبيه الناس إلى أن يتبعوا ذلك الحق وهذا الهدى الذي جاءت به الرسل. وبالتالي حاله كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، جاء من أقصى من الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، جاء يسعى من أعالي المدينة من أطراف المدينة يعني مسافة كبيرة، وجاء يسعى يعني مش جاي كده يمشي مترصنا، لا ده جاء ساعيا يعني بسرعة عشان ينقذ الناس يدعو الناس ربهم. عندنا مؤمن آل فرعون ده موسى عليه السلام، وده من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك قام بدوره، يعني قام بدوره. فكذلك عن الإنسان، يبقى عبد الله بن زيد قال فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى رؤية الأذان وقص على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنها رؤية حق. يبقى لك دور كده لابد أن تقوم بذلك الدور، إياك والتقاعس، إياك والتراجع، لك دور. ولا تحقرن من نفسك، لا تحقرن من نفسك كما قال عمر رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما لما كان بيسأل آية، قال في نفسي يا شيء، قال قل ولا تحقر من نفسك. فكذلك أيضا لك دور تقوم به. المرأة التي كانت تقوم المسجد ده دوره ودور خفي، لكن على ذلك ذكرت هذه المرأة، إذا ذكرت وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني ذكرها، يعني أين هذه المرأة؟ قالوا أنها ماتت ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنها ماتت ليلا، وبالتالي دلونا على قبرها، دلونا على قبرها. يبقى كانت امرأة تقوم المسجد، مع أن ده أمر قد لا ينتبه إليه الإنسان، عمل خفي، يعني ده من الأعمال الخفية، يعني مش هو جلس كده ليعظ الناس أو يخطب في الناس تكلف في الناس، ده عمل خفي قد لا يشعر به الإنسان. زي الإنسان كده لما بيأتي إلى الصلاة، بعد ذلك تأتي نادي بينادي المنادي، فعلى ذلك أنت بتلبي وتأتي، المسجد مفتوح، طب مين اللي فتح المسجد أساسا؟ وهناك من يقوم بفتح ذلك المسجد، لكن قد لا ننتبه. دي مهمة موجودة، يعني ما بالك لو أتينا ووجدنا ذلك المسجد مغلقة، فإحنا ما بننتبهش. ده عمل موجود، هناك من قام بذلك الدور، يعني ليس له عمل إلا أن يقوم بفتح المسجد أوقات الصلوات، غير اللي هو بينادي، غير المؤذن، لحاله لم يكن هو المؤذن، لكن هناك من يقوم بذلك الدور. أنت بتشعر به؟ لا، هو اختار مهمة وأصبح له دور، دور هام، بس قد لا نشعر بذلك الدور، قد لا نشعر. يبقى هناك من يقوم بنظافة المسجد، فأنت اعتدت على رؤية المسجد نظيفا، لكن ما في شك أن المسجد بتأتي إليه بعض الأشياء، سواء كانت في الملبس وسقطت، سواء كان في أقدام الإنسان أو غير ذلك، لكن أنت بتجد المسجد بمسجد نظيف، لكن هناك من يقوم بذلك الأمر، لكن لعلنا لا ننتبه، في مهم كده إحنا لا ننتبه إليها، لكن لو تخيلنا الذي يقوم بنظافة المسجد انقطع عن المسجد شهرا كاملا، يبقى هنشعر، هنجد كده يعني بعض الأشياء التي لم نكن كنا نراها قبل ذلك، لكن إحنا لا ننتبه. المرة التي كانت تقوم بالمسجد هي امرأة لم ينتبه لعملها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بشأن هذه المرأة، لها دور، يعني لها دور. فكذلك أيضا اصنع نفسك دورا. فعمر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. يعني هو فكر في المسألة، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه فكر في المسألة، ماذا نصنع؟ وبعدين القتل بدأ يقع فيه القراء، وبالتالي ممكن مع مواطن كثيرة بنفقد عدد أكبر من ذلك، فيترى ماذا يكون الحال؟ إلا أن يتم جمع القرآن. منشغل، يعني منشغل بهم أيضا المسلمين. قال فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. الأخ الفاتح بس طيب قال وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. يعني ممكن يبقى حوار طويل كده تم بين عمر الخطاب رضي الله عنه وبين أبو بكر الصديق، معلوش الله أنت حر في القرار، لكن بيتكلم على أمر خاص بشؤون المسلمين، كان في أمر هو خاص بشؤون المسلمين. قال فما زال يراجعني فيه، يعني مش خلاص الكلام انتهى، يعني الكلام يوحي كده ان المحادثة والمجلس ما انتهتش في مجلس، ممكن ينتهي في أكثر من مجلس، يبدأ يكلمه تاني في المسألة، اتركني كده أفكر في الأمر، ثم يعود، يعني لم يسترح لذلك الأمر. قال حتى شرح الله لذلك صدري، لغاية لما فعلا كلام يعني مقنع وكلام فعلا حري ان يعني الواحد ينتبه لذلك الكلام، فعلا لو حدث ذلك ماذا نصنع، ماذا نصنع؟ فلذلك قال أبو بكر رضي الله عنه رأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه المهمة؟ فتتبع القرآن فاجمعه. يقول فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا مراجعة من الصحابة، وأبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين، لكن انظر يعني إيه الحوار ده خاص بشؤون المسلمين، وبالتالي يبقى في حوار. وزيد بن ثابت رضي الله عنه يعني كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هو والله خير. ما قالوش أنا بأمرك بكده ولازم تنفذ الكلام ده، هذه مهمة صعبة جدا، ولذلك قال هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. برضك حوارات وأخذ عطاء كده لغاية لما فعلا انشرح صدر زيد بن ثابت رضي الله عنه، لذلك قال فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال، يعني بدأ بيجمع مهمة شقة جدا، بدأ بقى يجمع القرآن يبقى في اللي مكتوب في الرقاع، في اللي مكتوب على الأكتاف، في اللي مكتوب في اللي موجود في صدور الرجال، قلنا مهمة شاقة. قال حتى وجدت في سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدهما مع أحد غيره. يبقى وخزيمة الأنصاري ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، جعل شهادة خزيمة بن الأنصاري رضي الله عنه شهادة رجلين. قال لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى قال حتى وجدت في سورة التوبة آيتين مع خزيمة، يعني في آيات هي معروفة عندهم، لكن يا ترى أين هذه الآيات؟ كانت مع خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إنه هنا رؤوف رحيم، فتولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. قال وكانت الصحبة التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، انتقلت ثم عند عمر حتى وفى الله، ثم عند حفصة بنت عمر حتى يعني نقلت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وجمع الناس على هذا المصحف. دي آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة التوبة. انتقل إلى السورة التالية، هو قال باب تفسير سورة يونس، قال باب تفسير سورة يونس، وهي سورة أيضا سورة مكية. سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة مدنية. سورة الأنفال بتحكي غزو البدر، سورة التوبة تحكي آخر غزو عزاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة تبوك، بتأتي بعد كده غزو سورة يونس، وهي سورة من سور القرآن المكي. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.